حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. الخاتمة. أتمنى في سطرين أو في بيتين من الشعر أن أنقل للقارئ وللمستمع وللمشاهد، كي أقول له من خلال تجربتي وتجاربي ومن باب من لم يشرب من بئر التجارب مات ظمأ في صحراء الجهل، تعلمت من هذه الأدبيات أمورا كثيرة جدا، بعضها مرة أشد مرارة من العلقم والحنظل، وبعضها حلو جميل أحلى من الشهد ومن العسل. ولكن رغم هذا كله أستطيع أن أختم هذا الكتاب بهذين البيتين للدكتور مصطفى محمود رحمه الله: لم أتمنى البكاء يوما، ولكن هم الزمان أبكاني، تمنيت العيش كما تريد نفسي، ولكن عاشت نفسي كما يريد زماني. وكما قال الشاعر أبو مسلم الخرساني عن الدنيا: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. إنها الدنيا. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.